الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فكنا أخذنا في صحيح البخاري باب إذا صلى خمسا وفيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا وفرضها أربعا فقيل له بعدما سلم أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم وذكرنا مسائل في هذا الحديث منها مكان سجود السهو في حال الزيادة وأنه بعد السلام خلافا لمن قال إنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام لأنه كان قضى صلاته ولو تذكر أنه زاد في الصلاة لسجد قبل السلام هذا خطأ لو كان كذلك يقول الشيخ ابن عثيمين لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم وأني إنما سجدت بعد السلام لأن هذا المكان الذي عرفت السهو ولو عرفت قبل السلام لكنت سجدت قبل السلام فلما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم على ذلك علم أن سجود السهو في الزيادة بعد السلام وسيأتينا اليوم إن شاء الله حديث ذي اليدين وفيه زيادة لأنهم استشكلوا حديث ذي اليدين قالوا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من نقص ومع ذلك سجد بعد السلام الجواب أن فيه زيادة وهي التسليم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من صلاته خرج وكانت الصلاة ناقصة إنما صلى ركعتين إيش كذلك من المسائل ذكرنا فيه إجازة الخبر الواحد الصدوق نعم إجازة خبر الواحد فقيل له لكن الدلالة يذكرون أنه من رواية علقمة وبعضهم كون الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم واحد كون الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم واحد يعني تحتمل الفائدة هذه هذا الأمر أن علقمة روى انفرد بهذه الرواية أو كون الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واحد يحتمل نعم كذلك ذكرنا من الفوائد متابعة الإمام هل يتابع الإمام إذا زاد في الصلاة فذكرنا الخلاف وتوسطنا في الترجيح إذا أشار الإمام للمأمومين أن يقوموا فعلم أنه عرف أن هذه زيادة لكن هي فرض عليه قد يكون نسي الفاتحة قد يكون نسي ركن وكتب الفقه تكلموا حول مسألة إذا أنقص الإمام ركن أتى به المأموم، هل يتابعه أو لا يتابعه؟ مسألة تقرؤونها في كتب الفقه الموسعة كالمغني وغيره. المهم توسطنا في القول وأنه إذا أشار الإمام للمأمومين أن يقوموا يقوموا. ومن أخذ بقول القول الآخر وأنه يتابع الإمام مطلقا فلا بأس بذلك، يعبد الله عز وجل الإنسان ما دام العلماء اختلفوا ووثق بعلم أحدهم فهو معذور عند الله عز وجل. أعجبتني اليوم كلمة للصنعاني سيأتي ذكروني بها، جيدة في هذا الباب، باب الأخذ بظاهر الحديث، وأن الله عز وجل قال إذا سألني فسوف أقول يا رب قال رسولك صلى الله عليه وسلم. ذكرونا في الباب التالي إيش من الفوائد كذلك؟ مشروعية سجود السهو. مشروعية سجود السهو، فسجد سجدتين، وهل يسلم بعدما يسجد؟ يسلم. ذكرنا رواية وقع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السجدتين ثم سلم ثم سلم. فسجود السهو كالسجود في صلب الصلاة، يشرع معه التكبير ويشرع معه السلام. التشهد اختلفوا، هل يشرع معه تشهد أو لا؟ البخاري كأنه يذهب أنه لا يشرع معه، وسيأتي بعد بابين إن شاء الله أو بعد باب مسألة هل يشرع مع سجود السهو تشهد أو لا. أنا كنت ظننت أن المرأة المسألة محسومة والخلاف ضعيف، لكن يشكل لما يدخل في الخلاف الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، هؤلاء أئمة الحديث إذا دخلوا وقالوا بأن هناك تشهد، وإن كان هم على التفصيل قالوا إن كان سجود السهو بعد السلام فيكون تشهد، وإن كان قبل السلام لا يكون تشهد، فمشكلة. وعلى ماذا بنوا هذا القول؟ إن شاء الله لما ندخل في الباب الذي ذكر فيه حكم التشهد لسجود السهو. إيش كذلك من الفوائد؟ الأنبياء لا يسون في أحوال بلاغية، أما غيره يحصل. نعم، أن الأنبياء لا يحصل لهم سهو في الأفعال البلاغية، الأفعال، أما الأقوال البلاغية لا يحصل لهم سهو. وقصة الغرانيق هذه ضعيفة، وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فألقى الشيطان على لسانه الثناء على الأصنام، فلا تصح القصة، لا تصح. الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة لحال المسبوق إذا سجد الإمام سهو بعد السلام أراد أن ذكرنا هذا، ذكرنا ونقلنا فتوى اللجنة أن المسبوق إذا سجد الإمام قبل السلام في السهو يتابعه، وإذا سجد بعد السلام لا يتابعه، يقوم يقضي ما بقي عليه من ركعات ثم يسجد للسهو بعد ذلك. نقلنا فتوى اللجنة في ذلك. كذلك نقلنا كلام ابن القيم، ما أدري هل كان موجود في البحث، أن الصحابة قال الأغلب أنهم تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة لأنهم كانوا في زمن التشريع، فما يعلمون هل زيد في الصلاة؟ حتى في قصة ذي اليدين خرج سرعان الناس من المسجد وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة في زمن التشريع، يحتمل. لكن قال بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع متابعة الإمام في الخامسة مع علمه بسهوه، فلو تبعه بطلت صلاته. هذا كلام ابن القيم ينتصر لقول من قال أن الإمام لا يتابع في الزيادة. طيب انتهينا؟ بقي شيء عندكم؟ أن الشيخ إذا قام للخامسة وإن لم يجلس فتصح الصلاة. أي نعم، خلافا للأحناف قالوا إذا ما جلس بطلت الصلاة. والشاهد هنا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس، هم يحملونه على أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ثم قام. فهذا الدليل أن إذا زاد الخامسة وإن لم يجلس للتشهد أن صلاته لا تبطل صحيحة، إلى غير ذلك من الفوائد. تراجعون البحث. طيب ما أدري، عندي هاتف الآن ما فتحته من 5 أشهر، ما أدري الاتصالات تقطعه أو لا. فيها أظن الآن وصلوا 90 مجموعة، فأخبار كذا وفوائد مقتطعة، ما في يعني مجموعة إلى الآن تنسق جهود طلاب العلم الضائعة، نسميها جهودهم ضائعة. فلا بد من تنظيم، تنصحونهم، هذا نعمة وسائل هذه إذا استغلت في التأليف والبحث والتحقيق، التعاون قربت المسافات بين الناس، هذا في المشرق وهذا في المغرب، وأنت هنا تتصل معهم بكل سهولة كحلقة، وإن كان الحلقة يعني أنفع، لكن كذلك. والله المستعان. طيب إذن باب وصلنا إذا سلم في ركعتين أو في 3 فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. لا يوجد قراء اليوم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة، يعني باب إذا سلم في ركعتين أو في 3 فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. إذا سلم في ركعتين أو في 3 انتبهوا لتبويب البخاري، دقة في التبويب. هم يقولون ما أدري، قالوا أن البخاري بوب أولا ثم وضع الأحاديث، ومما يستدلون به أن هناك تبويبات بوبها البخاري كتبييض، ثم بعد ذلك لم يجد حديث مناسب للتبويب. وهذا يدل على سعة العلم إذا صح ذلك، وأن التبويبات قبل وضع الأحاديث، هذا يدل على سعة العلم. ألفوا مؤلفات خاصة في تبويبات البخاري، منها كتاب المتواري في تبويبات البخاري، يستنبط ويوجه التبويبات. فهنا بوب إذا سلم في ركعتين أو في 3 فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. فسجد سجدتين، نقرأ الحديث ثم نبدأ نشرح أحسن، نمشي على ترتيب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد ابن إبراهيم. تعال عبد الله، الشباب يستحون من القراءة، لابد تكون أسد. ما وجدت أحد هجم. يلا بسم الله. ما يشتغل يمكن بطارية ما. لا ما أظن بطارية. يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مما بعد. باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله انقصت أنقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن باب إذا سلم في ركعتين صلى ركعتين ثم سلم السلام عليكم ورحمة الله وبقي عليه من صلاته أو في ثلاث وتكون الصلاة رباعية في الثلاث نقص يعني ركعة فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أطول. فإذا قلنا بإثبات الفاء فسجد سجدتين فيكون الجواب محذوف يعني ما يكون الحكم فسجد سجدتين ما يكون الحكم. وإذا قلنا سجد فأبين بدون فاء فالبخاري يبين الحكم سجد سجدتين. ابن حجر رجح إسقاط الفاء سجد سجدتين قال والأول أوجه الأول أوجه سجد سجدتين. وأورد فيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. قال ابن حجر وليس في شيء من طرقه ذكر الثلاث البخاري بوب سجدتين ركعتين عفوا أو في ثلاث وربما يشير لرواية أخرى. وردت الثلاث في حديث عمران بن حسين عند مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث. وقال سيأتي البحث في كونهما قصتين أو لا بعد باب يعني لما سيتكلم في تسمية ذي اليدين لأنه وقع في رواية الزهري ذي الشمالين وذي الشمالين يقول الزهري رجل من الصحابة مات قبل بدر. قال الزهري في ذو الشمالين أنه مات قبل بدر. وأبو هريرة لاحظتم في الرواية صلى بنا قال أبو هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة أسلم سابع من الهجرة. أبو هريرة شهد قصة ذي اليدين ولم يشهد قصة ذي الشمالين ما كان أسلم. حتى في بعض الروايات كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة لأن هنا يحتمل صلى بنا يعني صلى بالصحابة لكن هنا كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. الإمام مسلم كان عندنا تعليق على كتاب التمييز. التمييز كتاب علل، هو كبير لكن بقي منه هذا فقد جيد العلل خاصة للمبتدئين. أسلوب الإمام مسلم يعني البسط والتسهيل والتوضيح، فذكر حديث ذي اليدين وذكر حديث ذي الشمالين ورجح، لأن حديث ذي الشمالين في حديث الزهري، رجح أن هذا وهم من الزهري، وهم من الزهري. وذكرت فائدة هنا لأن بعض المحققين ما ينتبه، وإن كان يحقق كتب العلل فقط يعترض على الأئمة بدون أن يفهم مقصود الأئمة، وهكذا يقول قلت تابع الزهري فلان وفلان ويذكر الضعفاء، وهذه قد لا تكون خفية على الإمام مسلم هذه المتابعات، لكن هم الأئمة تنتبه للفائدة هذه يوهمون أقوى راوي في هذا الطرف، طرف مثلا أن هناك رجل يدعى ذي اليدين وكذا وكذا وحصل له أن نبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الزهري يقول خلاص لا تأتي بفلان الضعيف وفلان وتابع الزهري، لا يعرف، لكن يقول الإمام مسلم أنا إذا وهمت الزهري غيره من باب أولى، يعني واهم، فما ينتبهون الناس لهذا فيتعقبون الأئمة من غير معرفة. والأئمة في علم العلل يختصرون، لأنه كان يخاطب ناس حفظة، فما كانوا يوردوا على الإمام مسلم مثل هذا الإيراد، ما دام الإمام مسلم هذا الجبل قال أنه وهم فغيره من باب أولى. فالإمام مسلم يرى أن القصة واحدة، قصة واحدة في كتابه إذن نكتب أن الإمام مسلم يرى أن القصة واحدة، حيث وهم الزهري في متن الحديث، ذكر باب ذكر الوهم في متون حديثية، أول باب ذكر الوهم في الأسانيد، باب ذكر الوهم في المتون الحديثية، ففي المتون ذكر هذا الحديث حديث ذي اليدين، فوهم الزهري في تسميته ذي الشمالين، ووهم كذلك في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو، وقع من الزهري وهمين. أي نعم، ففي تسمية ذي اليدين ذي الشمالين عفوا، وفي تسميته كذلك في قوله ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، قال لم يسجد. والقصة من طرق وعن صحابة وعن أبي هريرة وعمران في آخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، التمسوا عذر للزهري فقالوا إنما حدث بما سمع، والراوي الذي حدث الزهري بهذا الحديث لم يذكر سجود السهو، وإن كان وجد، لكن نقول هذا الوهم يلاحق الزهري لأن الراوي لم يذكر له سجود السهو، فلا يجوز للزهري أن ينفي، يعني استنبط الزهري أن لم يسجد استنباط، فما زال الوهم يلاحق الزهري، فما دام الراوي لم يحدثك ما كان لك أن تستنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. وذو اليدين اسمه الخرباق، الخرباق، وعلى من قال بتعدد القصة ذو الشمالين الذي قتل ببدر، أنا قلت مات قبل بدر، قتل ببدر هو خزاعي، هو خزاعي، أخطأت لما قلت مات قبل بدر، قال قتل ببدر خزاعي، اسمه عمير ابن عبد عمرو ابن نضلة، عمير ابن عبد عمرو ابن نضلة. أما ذو الشمالين لا، تأخر حتى حدث بالحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذو الشمالين. سننظر في الباب التالي ماذا رجح ابن حجر. قصة قبل بدر. قبل ايش؟ وقعت القصة قبل بدر. قبل بدر؟ اي القصة، لكن هو مات في بدر. قصة وقعت قبل بدر. على فرض تعدد القصة. طيب. وهذه الصلاة كانت الظهر أو العصر. جزم في حديث عمران أنها العصر. أما أنها صلاة رباعية. رباعية. رباعية الظهر أو العصر. حتى قال ابن سيرين: وأكثر ظني أنها العصر. قال ابن سيرين: وأكثر ظني أنها العصر. فربما أبو هريرة تارة يغلب على ظني العصر فيقول العصر، وتارة يقول إحدى صلاتي العشي، فهم ركزوا على الحكم وما ركزوا على الصلاة كما قال أبو مبارك. المهم أنها رباعية، لا يوجد يعني خلاف، وليس الآن نحن في توقيت صلاة، لا، في هيئة من هيئات الصلاة، فليس من المهم الضبط أي صلاة هي. فسلم في ركعتين. قال ابن حجر فيه من الفوائد: إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، كلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، لكن يحتمل أن يكون عروة تكلم ساهياً، أن عروة تكلم في المغرب مع الناس ساهياً، لكن الناس عرفوا وتكلموا مع عروة، فيدل أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، خلافاً لمن قال أنها تبطل، لأن الله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين، وإن الله أمرنا أن لا نتكلم في الصلاة حديث، فهذا عموم صحيح، لكن هنا يستثنى منه الكلام لمصلحة الصلاة. سلم ما زال في صلاة، نقص. استدلوا كذلك ب: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال، ما قال فليكلمني، استدل الطرف الآخر القائلين بالمنع بمنع الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح، ما قال فيتكلم، وإلا هم أسهل لهم الكلام لفهم مقصودهم، وأسهل للإمام لمعرفة الوهم، والمسألة يعني فيها خلاف قوي، لا تظن أن الخلاف فيها ضعيف. الصنعاني انتصر لهذا القول، الصنعاني انتصر لهذا القول أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، وقال: إذا سألني ربي سأقول إن نبيك في الحديث تكلم، ثم ذكر أنه لا ينبغي التوسع في إبطال العبادات بالظنون والاحتمالات، لأن ذكروا احتمال أنهم احتمال النسخ، احتمال أنهم ظنوا أن الصلاة ركعتين وانتهوا فتكلموا على أنهم انتهوا من الصلاة، هذا بعضهم الذين خرجوا، لكن الذين بقوا مثل ذي اليدين لا، غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسي في الصلاة، يغلب على ظنه، ما جزم. لماذا؟ لأنه وقت تشريع. لذلك قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فما زال يعني يحتمل أنه ما خرج من الصلاة. لذا الصنعاني جزم بهذا، أن لا نبطل عبادات الناس بمجرد الاحتمالات. جيد، كلام قوي للصنعاني، فيه رد على من اختار قول إبطال الصلاة. فوائد أخرى: لفظة أو في ثلاث، لفظة أو في ثلاث فيه رد، فيها رد على أهل الظاهر، لأنهم إنما جزموا بأن السهو لا يكون إلا في خمسة مواضع، وذكر السلام من الثلاث ذكره مسلم، ويحتمل تعدد القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة سلم من اثنتين ومرة سلم من ثلاث، يحتمل، ويحتمل أن تكون قصة واحدة اختلف الرواة فيها. المهم مع الاحتمال هذا يكون ست حالات، ست مواضع سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها للسهو. المهم هي قريبة، يعني سواء سجد من سلم من ركعتين أو سلم من ثلاث فالحكم واحد. وذكرنا سلمكم الله، لفظة صلى بنا تدل على أن أبا هريرة شهد القصة. وإيش الفائدة كون أبي هريرة شهد أو لم يشهد؟ أنا ما فيها قصة في الشمعي. أي نعم، إذا قلنا أن أبا هريرة شهد جزمنا أن قصة ذي الشمالين أخرى لم يشهدها أبو هريرة، لأنه مات في بدر، فتتعدد القصة. أو نأخذ بقول مسلم أن الزهري وهم في قوله ذي الشمالين، ولم تقع لذي الشمالين قصة، إنما وقعت لذي اليدين. وإيش الوهم الآخر للزهري؟ كذلك قلنا الرسول ما سجد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يسجد للسهو. وذكرنا رواية تدل أن أبا هريرة سجد. إيش لفظ الرواية؟ حضر القصة. بينما أنا أصلي مع النبي. بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ على الظاهر اللي يقولون أن السهو بس في خمس مواضع. خمس مواضع فقط. خمس مواضع. نعم. وأي سهو آخر ما عندهم له سجود سهو. أي سهو آخر، ولا تقيس ولا شيء. يعني إذا سلمت في ركعة ما عندهم لك سجود سهو، تأتي بثلاث وانتهى الأمر، لا يوجد سجود سهو عندهم. وإذا سلمت في ثلاث كذلك ما عندك سجود له سهو لهم. ورواية ثلاث قلنا إن صحت تعدد القصة فيها رد عليهم. ارفعوا أيديكم، إيش ترسلون أنتم؟ لا تخاطبوني بالرسائل، من عنده فائدة يرفع يده. كذلك سلمكم الله، ذكرنا قوله الظهر أو العصر، إيش الأرجح والأقرب؟ أنها العصر. لماذا؟ عمران بن حسين جزم أنها العصر، وابن سيرين قال غالب ظني أنها العصر. وفيه تشبيك الأصابع في المسجد، قاله البخاري تشبيك الأصابع في المسجد. فأورد رواية البخاري نفسه تشبيك باب تشبيك الأصابع في المسجد، أورد رواية رواية ذي اليدين وفيها فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، معروضة لن تكون سارية، معروضة تكون بالعرض، خشبة معروضة متكأ. وأصح الروايات أنه وضع يده خده الأيمن على يده الشمال كالذي يفكر بشيء. والرواية هنا فاتكأ عليها كأنه غضبان، رواية البخاري، ووضع يده اليمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى، هناك الرواية وضع خده الأيمن على يده اليسرى وشبك بين أصابعه. إذن هذا أضبط، شبك بين أصابعه، لكن هذا يحمل على بعد الصلاة، أن قبل الصلاة ورد حديث في النهي من توضأ في بيته ثم جاء إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه. والصحابي، أحد الصحابة أنكر على بعض التابعين قال لست في صلاة، قال أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة أو ما كنت عامدا إلى الصلاة فلا يجوز ما دمت. ابن حجر ذكر الحكمة من النهي، قال تدل على الكسل مرة، وقيل تدل على الاختلاف، والإسلام لا يحب اختلاف القلوب، فتدل على اختلاف القلوب، وأنت متوجه لعبادة فما يحب تكون هيئتك هيئة المخالف. بعد الصلاة أنت غير متوجه لعبادة فيجوز التماس يعني للحكم. وفيه الحث على التأني، إيش وجه الشاهد في الحديث؟ الحث على التأني. أي نعم، خرج سرعان الناس، قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، ولو خرجوا وأحدهم ذهب ربما يبقى يصلي ركعتين ركعتين ما أدركوا، لكن أدركوهم. حتى قالوا هذا من العلل كون عثمان رضي الله عنه صلى أربع في منى، لأن الناس كثروا والإسلام انتشر، فخشي بعض من حضر الحج أن يظن أن هذا الفرض ركعتين فيرجع إلى بلاده يصلي ركعتين الظهر وركعتين العشاء وركعتين الظهر والعصر، لذلك قالوا صلى أربع، يعني التمسوا عذر لعثمان. أي نعم، يعني هابوا، هابوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلي ركعة لا إذا خرج ماذا تباعد ثم مع أحد الجماعة أخبرنا لا هذا هو طول، يعني سهوه طول، إذا ترك ركن يعيد الصلاة كاملة. ثم سلمكم الله من الفوائد، إيش آخر فائدة؟ فيه الحث على التأني، فيه الحث على التأني، الحث على التأني بعد السلام. نعم، حتى بعد السلام الحث على التأني بعد السلام من الصلاة. اي نعم، تأني عموما وبعد السلام كذلك. كذلك سلمكم الله، فقال له ذو اليدين، وذكرنا ايش اسم، ايش اسم ذو اليدين؟ خرباق، خرباق، خرباق. ففيه ذكر جواز ذكر الناس نحو قولهم الطويل القصير ما لم يرد به شيء الرجل، يعني للتعريف، للتعريف. إسماعيل بن علي وقال أنا حجيج من ينسبني لأمي، ما استطاعوا، لو قالوا إسماعيل بن إبراهيم ما أحد عرفه. إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي لابد قصدهم التعريف. حتى ورد في رواية ورجل في يديه طول، طول علم سبب اللقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول أراد التثبت، ففيه رد على القائلين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر واحد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، لكن تعجب أن الذي اعترض واحد وجماعة لم يعترضوا فأراد التأكد وهو على يقين أنه صلى أربع. ولا يجوز الفائدة الثانية ترك اليقين إلا بيقين، سواء من وحي أو من سؤال الناس. فإذا كنت على يقين لا يجوز أن تترك هذا اليقين إلا بيقين أعلى منه. هذه فائدة أخرى. وفيه من الفوائد أن رجوعه بنية تجزئه عن ابتداء الإحرام، رجوعه بنية تجزئه عن ابتداء الإحرام فقط، ترجع بنية، ما يحتاج أن تسلمت بالركعتين، أن تقول الله أكبر تكبيرة إحرام، لا، تدخل مباشرة بدون أن تكبر، لأنك ما خرجت من الصلاة، أنت في صلاة وهمت في خروجك، فتدخل هكذا. إذا كان هناك وهمت في ركوع، تكبيرة ركوع، تكبيرة كذا، لا تكبر تكبيرة الإحرام. أي نعم، إلا بيقين أعلى منه. أي نعم، هذاك يرد، يصبح شك. اليقين الأول يصبح شك إذا خالفك جمهور الناس. هم يذكرون بعض أهل الفتوى، كان اللجنة أو كان الشيخ بن باز، أي نعم، أن إذا الإمام كان على شك وشهد شاهدان على سهوه ولم يأخذ بقولهم أن صلاته باطلة. أنت على شك، لست على يقين. لو كنت على يقين صحيح، لكن أنت على شك وشهد رجلان أنك سهوت وهما ثقتان، لابد أن تأخذ بقولهم وإلا صلاتك باطلة. إيش؟ سهو سهو، صفوا يا جماعة، ما تكبرين. فائدة توقفنا في رجوع بالنية، أن خروجه بالنية إيه يجزع عن ابتداء الإحرام. إيه عن ابتداء الإحرام. قاله الأصيلي، هذه الفائدة ذكرها الأصيلي. ثم سجد سجدتين. النسائي قال لا أعلم أحد قال ثم سجد سجدتين غير سعد ابن إبراهيم عن أبي سلم، لكن ورد من طرق أخرى من غير طريق أبي سلمة، وفيها سجد سجدتين. وفيه أن على الطالب أن يطلب إزالة الإشكال من شيخه بأدب، إذا أشكل عليه الطالب شيء فأذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فكان مؤدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن الملقن: وفيه أن من سلم ساهيا في صلاته وتكلم وهو يظن أنه قد أتمها أن ذلك لا يضر في صلاته ويبني عليها. من تكلم ساهيا في صلاته وتكلم وهو يظن أنه قد أتمها أنها لا تبطل صلاته، لا يضر صلاته ويبني عليها. وكذلك من تحول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه. قاله ابن حجر أن من تحول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه. والحديث ذكروا أنه حجة لمالك في أن الحاكم إذا نسي حكم وشهد شاهدان أنه حكم به أنه يمضيه، حكم بحكم ثم نسي أنه حكم بهذا الحكم لكن شهد شاهدان أنه حكم به أمضاه. وذكرنا أن سجود السهو فيه تكبير وفيه سلام كما في بعض الروايات. بعضهم استنبط فائدة أن الترجيح يكون للكثرة من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجح الكثرة على كلام ذي اليدين، لكن فيه نظر. قال القرطبي: فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره لأنه كان على يقين أنه أتم صلاته. وفيه أن من كان يعني الفاصل بينه وبين تذكره مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يبني على صلاته، ما زال في المسجد قليل قريب. أما بعض الناس يسهل من ساعتين وتغدى واستانس ثم يريد أن يتمم، لا، هذا فاصل كثير. والصلاة هذه الأصل فيها على التوالي، عفي عن هذا القدر من السهو وهذا الفاصل لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نتوسع. ولو كان الفاصل الأطول مشروع لكان حصل، وما كان ربك نسيا، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى صلاة ساعتين أو ساعة والصحابة ينسون معه ثم يتذكرون، لو كان ذاك مشروع، لكن لا. ما ندري حديث اللمعة هذا ورد فيه إعادة الصلاة، حديث اللمعة، لكن كأنه مضاعف الحديث، ثم هو أصلا يعني أخل بشرط وهو إتمام الوضوء، ما يصلح في هذا الباب يعني كشاهد. حتى قال الشيخ ابن عثيمين: هذا في من سلم من نقص ولم يطل الفصل، هذا في من سلم من نقص ولم يطل الفصل، فإن طال الفصل استأنف، إن طال الفصل استأنف. وفيه جواز رواية الحديث بالمعنى، أن هذا الحديث مختصر، الحديث ورد بروايات أطول مما هاهنا، فيجوز الرواية بالمعنى إذا ضبطت الحديث ولم تخل بالمقصود. وفيه إثبات القياس، لأن عروة سلم في المغرب وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، مرسل هكذا، فلعل عروة أخذه عن أبي هريرة، لعل عروة أخذه عن أبي هريرة، خاصة أن أصحاب عروة يرمونه. ففي الغالب أن عروة أخذه عن أبي هريرة. عندنا ثلاث مواضع سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد السلام، ثلاث مواضع، الأولى إذا سلم من ركعتين، والثانية حديث ذي اليدين أبي هريرة، والثانية إذا سلم من ثلاث حديث عمران، والثالث التحري كما في حديث ابن مسعود. قال أعضاء اللجنة: السجود محله قبل السلام، لحديث عبد الله بن بحينة هم قالوا وحديث أبي سعيد، أي حديث؟ نعم، حديث أبي سعيد الخدري في إذا شك أحدكم فليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. ومن أدلتهم كذلك القائلين بأن الأصل أن السهو قبل السلام أنه جزء من الصلاة، من أدلتهم. لكن ذكرنا لكم حديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، وقلنا أن إسناده لا بأس به، فهذا نص أن السهو بعد السلام الأصل فيه يعني، وما ورد فيه النص نمشي مع النص فيه. وقالوا كذلك إذن السجود عندهم لجنة قبل السلام لحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط وانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين ثم سلم، إلا ما كان من نقص ركعة فأكثر، نقص ركعة فأكثر فبعد السلام، ما كان من نقص ركعة فأكثر، يعني إيش يقصدون؟ أنه سلم فزاد تسليم، فيكون بعد السلام لأي حديث؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة وحديث عمران في قصة ذي اليدين. وكذلك بعد السلام في حديث ابن مسعود قالوا في التحري، فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم، يتحرى الصواب، ففرقوا بين التحري وبين البناء على اليقين. كم باقي عن الإقامة؟ من الفوائد كذلك سلمكم الله التي ممكن أن تضاف فيه أن المفضول أن يتكلم بحضرة الفاضل مفضول يتكلم أين الشاهد؟ ذو اليدين تكلم مع وجود كبار الصحابة أبو بكر وعمر، ويكون ذلك بحسب الحاجة بحسب المقام، لا يتكلم يعني دائما نقول، لكن هنا رأهم سكتوا والأمر يستدعي الكلام. وحتى قال ابن حجر أنه ما غلب عليهما احترامه وتعظيمه على الاعتراض عليه، حتى تذكرون ورد قالوا كنا نفرح إذا جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستحون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن سيأتي الأعراب يسألون، لكن إذا لم يكن لا سألوا استفسروا. وعندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النخل عرف عبد الله بن عمر استحى استحى كذلك. أحسنت. إيش تذكرون من الاستفسارات من أبي بكر وعمر في حديث الكرشي؟ كون استوضح مرة أبو بكر أو عمر استوضح من النبي صلى الله عليه وسلم، ما دائما نقول إنهم يسكتون؟ استوضحوا ما تذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس أو أربع. أي نعم أحسنت. أي لما صلىها بوضوء واحد عمدا فعلت ذلك يا عمر، غير ذلك. طيب كذلك من الفوائد أنه لا يجوز أن النية ليست شرطا في جواز الجمع، النية ليست شرطا في جواز الجمع، بل يجزئ الجمع بين الصلاتين يعني ولو لم ينوه في الصلاة الأولى. فالصحابة الذين خرجوا قصرت الصلاة، وما كانوا يعرفوا قبل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش سيصليها قصرا، أو ما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يجمع بين الصلاتين أنني سأجمع قبل ذلك. فيصح الجمع يصح القصر ولو لم تخبر المصلين، ما دام السبب باقي. هذا اختاره ابن تيمية وابن حجر وغيرهم. طيب فالصحابة خرجوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة ولم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي، يعني لو كان عندهم علم أن لا بد من النية، يا رسول الله ما أخبرتنا، ما نوينا ركعتين نوينا أربع. طيب أوسع من تكلم في هذا الباب أبواب وفوائد حديث اليدين القاضي عيار وابن دقيق العيد، هناك رسالة مفردة للعلاء بعنوان الفرائد في ما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. الفرائد ما قرأت، كنت أقرأ وأدركني الوقت إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يسأل بس هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه بس ما في شيء.